قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في باب الصلاة بجمع: حدثنا مسدد قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا بعرفة وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا بجمع وجمع كلها موقف، ونحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. قال رحمه الله تعالى في هذا الحديث: قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا، شير إلى وقوفه بعرفات، وعرفات كلها موقف، وكذلك بجمع يعني بمزدلفة. قال وقفتها هنا ومزدلفة وجمع كلها موقف، وكذلك لما نحر هدية قرب الجمرة، جمرة العقبة، نحره هناك، قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر، وانحروا في رحالكم. أما الوقوف بعرفات وكذلك بمزدلفة فقد سبق، قلنا إن هذا وسع الله جل وعلا الأمر فيه، وليس متعينا على الإنسان أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم بنصه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه أراد بهذا أن يبين التوسعة لأمته، وأنه لا يقصد هذا المكان لأنه وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقف الإنسان حيث تيسر له بشرط أن يكون بعرفات فقط. ولهذا قال: عرفات كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. وبطن عرنة هو حد عرفات من جهة الغرب، الوادي الذي يكون غرب عرفات، وبعض المسجد الذي يسمى مسجد إبراهيم، مسجد عرفات، هناك بعضه فيها. وكذلك في مزدلفة فإنه بات في مكان غير معين، مبيته غير معروف في مزدلفة، وله كذلك صلاته المغرب والعشاء والفجر غير معروف غير معين في مزدلفة، ولكنه لما صلى الفجر ذهب إلى المشعر الحرام، الجبل الصغير الذي عليه المسجد الآن الذي يسمى مسجد المشعر الحرام، ورقى عليه ووقف هناك، وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني ليس هذا متعينا على الحاج أن يقف فيه إن تيسر له، وإلا في أي موقف. والمقصود بالوقوف هنا الوقوف بعد صلاة الفجر للدعاء، لأن الله جل وعلا يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بفعله، وقال: خذوا عني مناسككم. وكذلك لما نحر بعدما رمى الجمرة، نحر هدية قرب الجمرة، فقال نحرتها هنا ومن كلها منحر، وانحروا في رحالكم. وهذا بإجماع العلماء، بل إن الحرم كله محل للذبح، لو ذبح في أي مكان من الحرم داخل الحرم لكان على صواب، ولا أحد يقول له إنك مخطئ. هذا بالنسبة للنحر الذي ينحر في الحج، ينحر في منى، لأن الحجاج يجتمعون هناك، و الأكل من الذبائح غالبا يكون للحجاج، يوزع عليهم يأكلون، فصار الأنسب أن ينحر هناك، وإلا لو نحر في غير منى لجاز. أما الهدي الذي ينحر في العمرة، العمرة يسن الإنسان أنه يذهب معه بهدي وينحره، أو يشتري هناك هدي وينحره، سنة ليس واجب، فإنه يكون في مكة، في أي مكان من مكة ذبحه جاز. وهذا مما وسع الله جل وعلا فيه، ليس متعين على الإنسان موقف معين ولا مكان معين مما ذكر. نعم. وهذا الحديث ليس فيه ذكر الصلاة، لأنه عقد الباب الصلاة بجمع، ومقصوده بالصلاة صلاة المغرب والعشاء، إنها تجمع صلاة المغرب مع العشاء جمع تأخير، لأن صلاة المغرب تجب على الحاج وهو في عرفات، ولا يصليها في عرفات بل يؤخرها حتى يصل إلى مزدلفة. وإذا وصل إلى مزدلفة أي وقت كان إن لم يتأخر إلى طلوع الفجر الأول، فإنه إذا خشي أنه يطلع الفجر الأول وهو لم يصل عرفات يجب عليه أن يصلي في أي مكان كان، يصلي المغرب والعشاء. وكذلك مثل تعطلت سيارته، أو مثلا ضل الطريق، أو ما أشبه ذلك. أما إذا تأخر ولو إلى بعد نصف الليل فإنه لا يصلي إلا في مزدلفة، هذا هو السنة. وإن صلى قبل وصوله مزدلفة في أي وقت كان بعد وجوب الصلاة دخول الوقت فإن صلاته صحيحة، ولكنه خلاف السنة. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أسامة قال حدثنا أبو أسامة عن أسامة بن زيد عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عرفة موقف، وكل من منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. مزدلفة كلها موقف، وكذلك عرفات كلها موقف. أما عرفات فقد حددت بحدود واضحة، لافتات مكتوب عليها حد عرفات مرفوعة وبينة لكل من ينظر، فيجب على الإنسان يتأكد كثرة الناس. قد الإنسان مثلا إذا وصل إلى طرف الناس نزل، وكثير من الناس لا يبالي أو يجهل فينزل في غير عرفات، فربما فاته الحج من أجل ذلك، لأنه إن كان لم يدخل عرفات أبدا وقف دونها وانصرف دونها فقد فاته الحج، لأن الحج الوقوف بعرفات، من فاته الوقوف بعرفات فاته الحج. وهذا يقع لبعض الناس جهلا، يجهلون ما يدرون. وكثير من الناس أيضا ما يهتم بالأمور هذه لأنه لا علم عنده فيها، فيتعب في بدنه وينفق ماله ويرجع خاسرا بلا حج، نسأل الله العافية. وكذلك كثير منهم يفرط في المبيت في مزدلفة قصدا، يأتي مزدلفة مارا ولا يجلس فيها، وبعضهم يجلس يلقط الحصى فقط ثم يذهب إلى منى، وهذا كله خلاف السنة، بل هذا ترك للواجب، لأن المبيت بمزدلفة واجب ولو أكثر الليل، على الأقل أكثر الليل. إذا كان معه ضعفة، نساء، أطفال يخشى عليهم الزحام، فلا بأس إذا ذهب أكثر الليل أن يذهب ليرمي الجمرة، وإن شاء أيضا كما سيأتي يطوف. وأما مزدلفة فيفصلها عن منى وادي محسر فقط، وادي محسر ليس لا منها ولا من عرفات، لا من منى ولا من مزدلفة، فهو الحد بين مزدلفة ومنى وادي محسر، وهو لا ينبغي النزول فيه، بل ينبغي كما سيأتي أن الحاج إذا وصل إليه يسرع كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه موطن عذاب. نعم. قال حدثنا ابن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان أهل الجاهلية لا يفيضون حتى يروا الشمس على تبير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس. الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقصد مخالفة المشركين وكذلك مخالفة اليهود والنصارى، يقصد ذلك قصدا، لأن دين الإسلام أتى بخلاف دين الكفار، ولأن دينهم يبغضه الله جل وعلا، فلا يريد أن يوافقهم حتى في الصورة، مجرد الصورة فقط، صورة العمل، صورة الأمر، وإن كان لا يوافقهم في العمل لأنهم مشركون وهو موحد لله جل وعلا، ودين التوحيد مخالف لدين المشركين، ولكن كره حتى في الصورة، في صورة الموافقة، مجرد موافقة في الظاهر فقط. فلهذا كانوا يقفون هناك، وهذا سبق أن هذا إرث من دين إبراهيم توارثوا جيلا عن جيل، لأنهم هم أبناء إبراهيم أولاد إسماعيل، أرثوا هذا الدين، يعني مشاعر الحج ورثوها عن إبراهيم، وهذا الذي بقي لم يغير، وقد غيروا الكثير منه. فكانوا يقفون وينتظرون طلع الشمس، ويقول أشرق ثبير، وثبير الجبل الذي هو شرق مزدلفة، جبل الطويل، أشرق ثبير كيما نغير، يعني يغيرون، يذهبون إلى منى. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف إلى منى قبل طلوع الشمس، وهذا السنة ينبغي، وهذه السنة يعني الوقوف بعد صلاة الفجر سنة، لو أن الإنسان مثلا تركها ما يقال إنه ترك واجبا، بخلاف المبيت، فإن المبيت واجب. نعم. قال باب التعجيل من جمع تعجيل، يعني الانصراف في قبل أوانه متعجلا، وهو يكون في آخر الليل للضعفة، للنساء والصبيان ومريض مثلا، أو الرجل الكبير الذي يشك عليه الزحام، فهذا يجوز أن يتعجلوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم بذلك، قد أرسل العباس بضعفة أهله، ضعفة أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه الصبيان والنساء، فلأن الناس في وقته في حجة الوداع كانوا كثير جدا، اجتمعوا من جميع الأقطار وحضروا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم علموا أنها حجة الوداع، يعني أنه لن يحج بعد هذه، وقد كان يذكر ذلك لهم كما سبق وسيأتي. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول: أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. هذا دليل على جواز كون الإنسان إذا كان معه ضعفاء يجوز أن يتقدم بهم، ولكن يكون بعدما يمضي كثير من الليل، يبقى في مزدلفة حتى يمضي أكثر الليل أو نصفه، والعلماء يقولون إذا بقي ثلث الليل، ويجعلون علامة مثل غروب القمر ليلة العاشر، إذا غرب القمر ليلة العاشر جاز أن يذهبوا إلى يتعجلوا، لأن أم سلمة كما سيأتي كانت تفعل هذا وتقول كذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة وغيلمة بني عبد المطلب على حمرات فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: يا بني يا بني أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو داود: اللطخ الضرب اللين. هذا أيضا يدل على أن الضعف الصبيان والصغار أنه لهم حج وأنهم يفعلون ما يفعله الحاج، يدون المناسك بأنفسهم يتمكنوا، وأنه في مثل هذه المضايق ينتهز الوقت الذي لا يكون عليهم فيه مشقة، وأنه يجوز أن يقدموا في ليلة مزدلفة قبل الأوان قبل الصباح، لأن السنة أن يصلي الإنسان الفجر في مزدلفة، هذا الذي يجب عليه إذا كان ليس لديه عذر، فيجب أن يصلي الفجر في مزدلفة، فإذا صلى الفجر ينصرف إن شاء، وإن شاء يبقى للدعاء إلى قبيل طلوع الشمس، فهو أفضل، وهو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان معه ضعف يجوز أن يذهب معهم، وليس معه من يرعاهم يذهب معهم للعذر في هذا الوقت. ثم هذا فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ترمى جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، قل لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وهذا فيه خلاف بين العلماء، وسيأتي بيان هذا، وأنه جائز، يجوز أن ترمى في آخر الليل، بل يجوز أن يرميها الإنسان قبل الفجر وإذا كان له عذر، وكذلك طواف الإفاضة. نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الوليد بن عقبة قال حدثنا حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم، يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندها. هذا الحديث حديث ثابت رواه مسلم وغيره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة وليس وحدها، معها غيرها، رمت الجمرة قبل الفجر، وكذلك أفاضت يعني ذهبت إلى البيت وطافت طواف الإفاضة. فهذا هو الصواب، بأنه يجوز أن ترمى جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، ولكن الأفضل ألا ترمى حتى تطلع الشمس، وعند كثير من العلماء لا يجوز قبل الفجر، قبل طلوع الفجر، لأن رمي الجمرة من أعمال يوم النحر، وأعمال ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر، لأن فيه أكثر أعمال الحج تقع فيه من رمي الجمرة والحلق والنحر والإفاضة، أكثر أعمال الحج تقع في هذا اليوم، لهذا سمي يوم الحج الأكبر. فالمقصود أنهم احتجوا بهذا، قالوا إنه من أعمال اليوم، واليوم يبدأ من طلوع الفجر، وإذا كان الرمي يكون قبل طلوع الفجر معناه أنه يكون من أعمال الليل، والليل هذا يكون بمزدلفة، تلك الليلة عمل الحاج يكون بمزدلفة، ولكن إذا جاء النص لا يصار إلى قياس، تمسك بالنص ويعرض عن القياس مع النص، وهذا نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي حديث ابن عباس السابق كونه نهاهم أن يرموا قبل طلوع الشمس، فيحمل هذا على فعل الأولى أن هذا يجوز، والأولى أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس، ولكن يجوز له أن يرمي قبل الفجر كما فعلت أم سلمة. نعم. قال حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني مخبر عن أسماء أنها رمت الجمرة، قلت إنا رمينا الجمرة بليل، قالت إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا دليل آخر جواز رمي الجمرة بليل، جمرة العقبة، ولكن هذا يكون للضعفة كما سبق، والنساء وأشباهن ضعفاء ما يقوون على الزحام، فقوله بليل دليل واضح في أنه يجوز أن ترمى بالليل، وقد أوله الذين منعوا من رمي الجمرة قبل طلوع الفجر، أولوه بأن معنى قوله بليل يعني أنه في ظلام بعد طلوع الفجر، وقالوا يدل على هذا قوله بغلس، والغلس هو اختلاط الظلام بالصباح بالضياء، ولكن هذا تأويل لا يصار إليه مع وجود النص، وكذلك أصرح من الحديث السابق، وقد دل هو على ما دل عليه، فهذا هو الصواب الذي دلت عليه الأدلة. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو الزبير عن جابر قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حصى القدر، وأوضع في وادي محسر. لهذا أنه لما انصرف من مزدلفة صار كانصرافه من عرفات، انصرف بسكينة وتؤده يعني يمشي على مهله، على مهله متمهلا، ويأمر أن يتمهل الناس وأن لا يزاحم بعضهم بعضا. السكينة هي الوقار والطمأنينة، يكون الإنسان عليه وقار وطمأنينة، وذلك لأنه في عبادة، في ذكر لله جل وعلا، تعبد الله، ولا يزالون في عبادة، انصرافهم ووقوفهم والسرعة لا معنى لها، وإنما قد يحدث منها أذية للناس ومضايقة، فلهذا نهي عنها. أما قوله وأسرع في وادي محسر فهذه سنته صلوات الله وسلامه عليه، فعل وأمر بالإسراع، وذلك أن وادي محسر محل عذاب، هو الذي عذب فيه أصحاب الفيل الذين أرسلت عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. والفيل أصحاب الفيل قصتهم ووقعتهم وقعت في الجاهلية قبل الإسلام، بل السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ولهذا يؤرخ العلماء يقولون ولد عام الفيل، ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل، يعني السنة التي وقعت فيها هذه الحادثة، وهذه الحادثة جاءت من قبل أبهرة النجاشي ملك الحبشة، وكذلك اليمن، استولى على اليمن، والسبب الذي دعاه إلى هذه إلى غزو الكعبة ليهدها، جاء بفيل ليهد به الكعبة، يضع فيها سلاسل ثم يأمر الفيل أن يجرها حتى يهدها، وعزم على هذا وجاء بجنود كثيرة، وقد اجتمع العرب مرارا يريدون صده فما استطاعوا يحجمون، كل ما اجتمعوا رأوا أن أنفسهم ضعيفة عن مقاومته فترك حتى وصل إلى هذا المكان. وصل إلى هذا المكان ولم يجد مقاومة من الناس، مع أن العرب كلهم يعظمون الكعبة ويعظمون الحرم، حتى إن أحدهم يلقى قاتل أبيه في الحرم ولا يتعرض له بأذى. هذا أمر امتن الله جل وعلا به عليهم في ذلك، وهو أيضا مما شرعه الله جل وعلا. حتى إنه لما وصل إلى هذا المكان أخذ إبل قريش وأموالهم، وفيها إبل لعبد المطلب، فأتى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم إليه توجها عنده يطلب إبله، وكان رجلا صبيحا وضيئا ذا هيبة وقار، ولما رآه عظمه، ما رآه أبرها عظمه، فقال له جئتك لإبلي. فقال لترجمان قل له إني لما رأيتك قدرتك وعظمتك، ولما كلمتني احتقرتك وازدريتك، جئت لبيت هو شرفك وشرف قومك لأهده، ثم تكلمني في إبلك ولا تكلمني في هذا البيت. فقال له عبد المطلب أنا رب الإبل والبيت له رب يحميه، لأنهم واثقون بأن الله جل وعلا سيحمي بيته، لما علموه من كثرة ما يقع من كون الله جل وعلا يصد عنه الجبابرة، بل فعل العصاة. ومن الأمور التي اشتهرت عندهم أن رجلا وامرأة دخل الكعبة في وقت خلوة من الناس، ما في أحد، ما في وسط النهار أو في غيره، جاء الشيطان وزين لهما ففجر فيها في الكعبة، فمسخهم الله حجرين على صورتيهما، صورة امرأة ورجل، حجارة، واحد اسمه أساف، هو الرجل اسمه أساف والمرأة اسمها نائلة، فأخرجوهما ووضعوا واحدا منهما على الصفا والآخر على المروة ليعتبر الناس بهما حتى ما يتجرأوا على فعل الفاحشة. ثم فيما بعد عبد، صارتا من الأصنام معبودة. فلما عزم على المضي وأرادوا في ذلك الصباح، أرادوا الفيل أن يتجه، أبى يتجه إلى الكعبة، يأبى، فحرن وما استطاعوا أنهم يثيروه، فإذا وجهوه إلى الكعبة حبس وأبى أن يقوم، وإذا وجهوه إلى جهة اليمن قام. ثم بعد ذلك جاءت الطيور، طيور كل طائر معه ثلاثة حجارة، حجران برجليه، كل رجل بها حجر، وهي حجارة صغار، وفي منقاره حجر، فجعلت الطيور تضربهم بالحجارة، فمن أصابه حجر مات، فصاروا كعصف مأكول، مثل التبن الذي تدوسه البهائم وتأكله، هلكوا، هلكهم الله جل وعلا بهذا العذاب، عذاب أرسله الله عليه. فصاروا عبرة، عبرة للناس. فصار هذا المكان محل العذاب، فلما وصله النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، وهو رمية حجر ليس عريضا، أسرع لخشية أن يصيبه ما أصابه، مثل قصته لما مر على ديار ثمود، الحجر يسمونها الآن ديار صالح أو مدائن صالح. هي ما هي مدائن صالح، هي مدائن ثمود المعذبين الذين أهلكهم الله جل وعلا. أما صالح فخرج منها وتركها لما أتى إليها في ذهابه إلى غزوة تبوك، مر بها قال لأصحابه لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، يعني لا تدخلوا مساكنهم إلا أن تكونوا باكين لئلا يصيبكم ما أصابهم، وأمر ألا يشرب من مياههم. والذين تعجلوا وعجنوا عجينا من مائهم أمر أن يعلى في البهائم ولا يؤكل. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم من بئر الناقة وأمر أن يستقى من بئر الناقة فقط، كان بئر الناقة معروفا من البئر التي كانت تشرب منه. أما بقية آبارهم فأمر ألا يشرب منها لأن البلد صار بلد عذاب، محلا للعذاب، وما كان محلا للعذاب قد يؤثر البقاء فيه أو شرب ماءه يؤثر على الإنسان الذي يشربه. ولهذا قول العلماء لا يجوز أن تسكن هذه الأرض ولا يجوز أن يشرب من مائها، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن أرض العذاب ينبغي أن يسرع فيها ولا يبقى فيها ولا يقام فيها. ومن هذا القبيل قصة التي وقعت لأصحاب المسجد، إنه لما صار النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لغزوة تبوك فيه أناس من المنافقين يظهرون الإسلام ويظهرون مناصرة الدين وأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبنوا لهم مؤسسة بصورة المسجد قرب مسجد قباء قريبا منه، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن بنينا مسجدا نريده للضعيف وليلة المطيرة الظلمة، لأن مسجد قباء يبعد عن كثير من المساكن، فنريد منك أن تأتي تصلي فيه للتبرك، يعني تبركون بصلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم نحن على جناح سفر، فإذا قدمنا إن شاء الله صلينا لكم فيه. فذهب إلى تبوك، ولما رجع وصار قرب مكة وقرب المدينة نزل عليه القرآن في قصة المسجد الذين أسسوا هذا المسجد، وبين الله جل وعلا مقاصدهم وقال له لا تكن فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون، يعني مسجد قباء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة أن يذهبوا إليه ويحرقوه، فذهبوا مسرعين فأحرقوه بالنار. المسجد صورة مسجد وبنوه مسجدا، مع ذلك يقول الله جل وعلا لنبيه لا تقم فيه أبدا، ومعلوم أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم فيه يكون للصلاة والتعبد، مع ذلك نهى لأنه محل معصية، لأنه بني لمحاربة الله ومحاربة رسوله صلى الله عليه وسلم، محاربة الدين الإسلامي. فهكذا أماكن العذاب لا يجوز البقاء فيها فضلا عن التعبد. ومن هذا القبيل أيضا قصة الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني نذرت إن ولد لي مولود ذكر أن أذبح 50 من الغنم أو قال من الإبل على بوانة. وبوانة هضبة معروفة شمال ينبع، بين ينبع وبين أملج على البحر. فاستفسر منه صلى الله عليه وسلم قال أفيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا. قال أفيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال إذن أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فقوله أفيها وثن أو فيها عيد دل على أنه لا يجوز فعل الطاعة في مكان الأوثان أو مكان الأعياد أعياد الجاهلية. فعل الطاعة لله فكيف موافقتهم، كيف موافقة الكفار في أعيادهم؟ هذا أمر عظيم جدا، لا يجوز للمسلم أن يشارك الكفار في صورة الأعمال التي يعملونها. المقصود أن هذه أماكن عذاب، وكل محل يتعبد فيه الكفار والمشركون هو يكون محل عذاب، يوشك أن ينزل عليهم العذاب بقرب، ولكن الله حليم لا يعجل، لأنه لا يفوته خلقه ومآلهم إليه، يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. نعم. قال: باب الحج، باب يوم الحج الأكبر. الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر اختلف فيه، فمن قائل أنه يقول عرفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفات، الحج عرفات، ومنهم من يقول يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وهذا هو الحق والصواب الذي جاءت السنة بإيضاحه تماما. وسمي يوم الحج الأكبر لأن أكثر أعمال الحج تقع فيه، يقع فيه الرمي، رمي الجمرة، بمنزلة صلاة العيد للناس الذين في الأمصار. هذا ترمى بعد طلوع الشمس، هذه السنة أنها ترمى بعد طلوع الشمس بمنزلة الصلاة، ثم إذا رمى ينحر، هذه السنة أيضا، ينحر الهدي الذي معه، وإن كان ما معه هدي يسن له أن يشتري وينحر ولو لم يكن عليه واجب، سنة. ثم كذلك يحلق رأسه، ثم كذلك يطوف بالبيت ويسعى في هذا اليوم إذا تمكن. هذه وهذه غالب أعمال الحج جلها، ولهذا سمي يوم الحج الأكبر. نعم. قال: حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثنا هشام يعني ابن الغاز قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. هذا نص في أن اليوم العاشر من ذي الحجة هو يوم الحج الأكبر، والحج الأكبر يعني يخرج منه الحج الأصغر، والحج الأصغر هو العمرة. العمرة تسمى حج ولكنها حج أصغر، فقيل يوم الحج الأكبر مثل ما سمعنا، لأن أغلب أعمال الحج تقع فيه، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، رمى ونحر هديه وطبخ منه وأكل، حلق رأسه، ثم أفاض، ذهب إلى البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة في ذلك اليوم، في اليوم العاشر. كل هذه الأعمال فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر، ثم رجع إلى منى. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم قال: حدثنا شعيب عن الزهري قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأكبر الحج. هذا في السنة التاسعة من الهجرة، السنة التي حج فيها أبو بكر رئيسا للحج، إماما للحجاج وأميرا عليهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره على الحج، ثم لما سار ذهب مسافة أرسل علي بن أبي طالب لينبذ إلى المشركين العهود التي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، فصار ينادي أيام الحج هو ومن يأمرهم كأبي هريرة كما ذكر في هذا الحديث أنه كان ينادي يقول كنت أنادي حتى انكسر صوتي كثرة الندى. علي بن أبي طالب يقول أرسلت بأربع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بأربع، ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته، ومن لم يكن عنده عهد فمدته أربعة أشهر. وأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أول سورة براءة لأن فيها هذه الأمور. فكان علي رضي الله عنه يصيح في الناس في ذلك اليوم بهذه الكلمات ويرفع صوته ويأمر غيره بأن يفعل ذلك أيضا ليبلغ الناس. وذلك قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يحج تلك السنة، قيل إنه يحج مشركون ويحج ناس عراة، والعراة هذه من البدع التي ابتدعها قريش ابتدعتها وحملت الناس عليها، وذلك أنهم نشروا في الناس أنه لا ينبغي لإنسان يطوف بالبيت بالثياب التي عصى الله فيها التي فعل المعصية وهي عليه، والناس كلهم يفعلون معاصي. فقالوا إذا جاء الرجل من غير قريش حاجا يستعير ثيابا أو يطلب ثيابا من قريش يطوف بها ثم يرمي ثيابه ولا ينتفع بها أبدا، كانوا يفعلون هذا، فإذا لم يجد أحدهم من يعيره ثوبا طاف وهو عريان، رمى ثيابه وطاف وهو عريان. حتى النساء تطوف عرات وتقول إحداهن اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، ويتطوف بالبيت، يعني أنها تقصد فرجها أنه يبدو بعضها ويبدو كله وما بدا منهم أنها لا تحله، لا تحل النظر إليه، وهذا من الشيطان، من فعل الشيطان. ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينادى في الناس أنه لا يطوف بالبيت عريان، لا يجوز، هذا من المحرمات التي زينها الشيطان. فكذلك المشرك لا يجوز أن يأتي إلى مكة ولا يدخلها، إنه قال فلا يقربوا مسجد الحرام بعد عامهم هذا، يقول الله جل وعلا بعد عامهم هذا، وهذا أمر يجب أن ينفذ. فمكة حرم مكة لا يجوز أن يدخلها كافر بأي حالة كان ولو قدر فقط. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اليوم الحج الأكبر هو اليوم العاشر، وقوله الحج الأكبر الحج، يعني أن الحج هو الحج الأكبر وأن الحج الأصغر هو العمرة، العمرة هي الحج الأصغر. نعم. قال باب الأشهر الحرم. الأشهر الحرم أربعة قد حرم الله جل وعلا فيها القتال، وحرم فيها جميع الظلم، ونهى المؤمنين أن يظلموا فيهن أنفسهم وإن كان الظلم في غيرهن ممنوعا أصلا، وكذلك ظلم النفس، ولكن الظلم فيهن يتضاعف جرمه وعذابه. فالأفعال السيئة معاصي في هذه الأشهر يكون عذابه أشد وتبعته أعظم. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذا هو الصواب في كون النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الحج إلا السنة 10، كون الزمن لم يأتي على ما خلقه الله جل وعلا، وإنما استدار وصار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض في تلك السنة، السنة 10، فحج النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا، أو تأخر الحج لأجل هذا. ومعنى هذا أن الكفار كانوا غالبهم اكتسابهم وأرزاقهم من النهب والسلب والإغارات، قتال بعضهم مع بعض، فكانوا يعظمون الأشهر الحرم، والأشهر الحرم منها 3 متواليات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه متوالية، وإن كانت 2 في آخر السنة وواحد في أولها، الذي هو محرم هو أول السنة، والحساب والسنين يجب أن يكون على هذا العدد في الأشهر الهلالية القمرية، وهي أضبط وأحسن من الحساب الشمسي أو حساب الكفار الذي هو حساب الميلاد، لأن هذه يتعلق بها أحكام الإسلام، قد أمر الله جل وعلا بضبط ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن السنة 12 شهر، والشهر قد يكون 29 يوم وقد يكون 30 يوم فقط لا أكثر، ولا يقل عن 29 يوم، فأخبر أن السنة أن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. ومعنى استدار أن الكفار مثل ما سمعنا صاروا يتصرفون في الأشهر الحرم، سنة يؤخرون المحرم ويجعلونه صفر بدله، وأحيانا يجعلونه بدل ربيع يؤخرونه شهرين، وكذلك في رجب أحيانا يجعلونه شعبان وأحيانا يجعلونه رمضان، فاختلطت عليهم الأشهر أصبحوا لا يعرفون، فأحيانا يقع الحج في غير شهره من أجل ذلك، ويحجون في غير أشهر الحج لأجل هذا العبث الذي اتبعوا فيه أهواءهم. وفي تلك السنة التي حج النبي صلى الله عليه وسلم وقف اليوم 9 يوم الجمعة 9 من ذي الحجة، فأخبر أن الزمان استدار يعني عاد كما خلقه الله جل وعلا، الحساب الذي أراده الله وليس الحساب الذي يفعله الكفار، وبقي على هذا الحساب إلى الآن، وهو باق معروف ومتقن. فأخبر أن السنة 12 شهر منها 4 حرم، وكونها حرم يعني محرم فيها القتال، وهي القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هذه لا يجوز القتال فيها، وقد اختلف العلماء هل هذا مستمر أو أنه نسخ بقوله تعالى وقاتلوا مشركين كافة، من العلماء ما يقول أنه نسخ، يستدل بهذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث بعض السرايا في هذه الأشهر في بعض هذه الأشهر قد وقع شيء من القتال فيها، ومنهم من يقول لم ينسخ بل الأمر باقي، ولكن إذا بدأ المسلمون فيها بالقتال يتعين عليهم من يقاتل ولا يمتنعوا، وقد أخبر الله جل وعلا بذلك، أخبرنا بهذا إنهم إذا قاتلونا نقاتلهم حتى وإن كنا في الحرم. وكذلك لما عاب المشركون على المسلمين أنهم استحلوا الشهر الحرام، وذلك في قصة ابن الحضرمي السرية التي أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم التقوا ببعض تجار قريش وقوافلهم، وكان اليوم آخر يوم من جمادى ويظنون أنه من جماد، وتبين أنه أول يوم من رجب، فقتلوا من قتلوا فيه، على ذلك عيرهم الكفار وقالوا استحللتم الشهر الحرام، فأنزل الله جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، يعني أنكم تنقمون على المسلمين أن وقعوا في شيء من ما هو ما فيه مخالفة، وأنتم تفعلون ما هو أعظم، تصدون عن المسجد الحرام هو أعظم من القتال، وكذلك الفتنة أكبر من القتل، وأنتم تفتنون الناس عن ديانهم، وافتتان الإنسان عن دينه أكبر من قتله. وهكذا عادة الكفار وأهل البدع يعيبون بما هم واقعون في أشد منه وأعظم منه، يعيبون غيرهم بما هم واقعون في أكبر منه وأعظم. المقصود أن الأشهر الحرم محرم فيها القتال، وكذلك تتضاعف عقاب الذنوب فيها أكثر من غيرها، لأن الله جل وعلا يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني في هذه الأشهر محرمة اجتنبوا أكثر من غيرهن الظلم. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فياض قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال أبو داود سماه ابن عون، فقال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة في هذا الحديث. قال باب من لم يدرك عرفة، يعني من لم يدرك عرفة فاته الحج، ولكن ما هو الزمن الذي يدرك به عرفة؟ قد اختلف فيه من العلماء، من يقول الزمن الذي إذا وصل فيه إلى عرفة أي ساعة كانت ولو لحظة ولو مر فيها ماشيا أو نائما فإنه يدرك فيها عرفة، هو يقولون يبدأ من زوال اليوم التاسع، زوال الشمس من اليوم التاسع إلى طلوع الفجر الليلة العاشرة، يعني طلوع الفجر يوم النحر، من جاء إلى عرفة في لحظة في هذا الوقت كله فقد أدرك الحج، سواء واقفا أو ماشيا أو راكبا أو سائرا أو نائما أو مستيقظا. ومنهم من يقول، وهذا قول الجمهور، ودليلهم على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفاؤه بعده لم يقفوا بعرفات إلا بعد زوال الشمس من اليوم التاسع، فقال هذا هو وقت الزوال، هذا هو وقت الوقوف بعرفة، أما قبل ذلك من طلوع الفجر يوم التاسع إلى زوال الشمس ليس محل الوقوف، فمن وقف في عرفات في ذلك اليوم، يعني قبل الظهر قبل زوال الشمس، ثم رجع معناه أنه فاته الحج، لم يدرك الحج.